إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس كل أمة من الأمم وجماعة من الجماعات وقبيلة من القبائل تعبر عن أفراحها وأحزانها بما يتوافق مع دينها ومبادئها وأعرافها. فأمة الإسلام لها منهج مكتمل ونظام واضح وحدود معلومة مستمدة من الكتاب والسنة، فالصدور يكون عنهما والتحاكم عند الاختلاف إليهما. والمؤمن الحق هو الذي يلتزم الكتاب والسنة قولا وفعلا قولا وعملا، فلا يستخفه فرح فيخرجه عن حدود المشروع من الأقوال والأفعال، ولا يبأسه حزن فيوقعه في المحذور من اليأس والتسخط والاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره. وحفلات الأعراس هي من جملة ما يحفل به الأفراد وتحتفل بها الأمم. وفي الإسلام شرع إظهار العرس ابتهاجا به وإعلانا له، كما شرعت وليمة له تسمى وليمة العرس، ووسع باللهو المباح فيه لأنه مناسبة فرح وابتهاج. ومن دعي إلى وليمة عرس وجب عليه تلبيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له. وهذا الحكم فيما كانت إذا كانت الوليمة خالية من المنكرات. أما إذا كان حفل العرس يشتمل على منكر فلا تجب الدعوة. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه أمكنه الإنكار، وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإذا لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف. وقد جاء في الحديث أن رجلاً أضاف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وصنع له علي طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادة الباب، فرأى القراما قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع، والقرام ستارة فيها نقوش. فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما أرجعه. فتبعته، فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. قال الخطابي: فيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه ألا يجيب. وقال الحافظ ابن حجر: ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع من دخوله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل إذا علم أن في الوليمة منكرا لكنه لا يراه ولا يسمعه لكونه بمعزل عن مجلسه أو يخفونه وقت حضوره، فقال رحمه الله: أرجو أن لا يأثم إن لم يجب، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما. إذا علم ذلك أيها الإخوة، فإن كثيرا من أعراس الناس في هذا الزمن تعج بالمنكرات وتطفح بالموبقات، ومظاهر كفر النعمة فيها بادية للعيان. لقد أصبحت كثير من الزيجات مجالاً للمباهاة والمفاخرة على الناس والفساد في الأرض وكفر النعمة والأشر والبطر، فصالتها وفنادقها وقصورها تستأجر بأثمان خيالية، وما ينفق من أموال على العرس الواحد عند كثير من الأثرياء يكفي لحفلات أعراس قبيلة كاملة. ومن السرف في الأطعمة التي يكون مستقبها النفايات إلى الإسراف في اللباس والحلي والزينة، حتى كأنما خلق الناس للدنيا يعبون من متاعها بلا حساب ولا ميزان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيت علي رضي الله عنه منكرا ما رأى من ستارة على جدار وعدها من السرف، فكيف لو رأى حال الناس اليوم؟ روى سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم فقال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب ممن آذنا، فقد ستروا بيتي بنجاد أخضر، فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي: واستحيا، غلبتنا النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج. لقد صارت أعراس كثير من الناس يستجلب لها مطربون ومطربات وراقصات يحيون الليل كله بالمنكرات، ويعطون مبالغ طائلة وهدايا ثمينة على محرم لا شك في حرمته. ومن قصرت نفقاتهم عن ذلك وعجزت أموالهم عن استخدام مطربين ومطربات وراقصات، فإن أصوات المعازف والغناء الماجن تصل من آلات التسجيل إلى قاعات الرجال، وتؤذي بإزعاجها جيران أهل العرس مجاهرة بالمنكرات والقبائح، ويصاحب أصوات الغناء والمعازف رقص خليع من نساء متهتكات متخلعات في لباسهن وأفعالهن، يمرضن قلوب النساء قبل قلوب الرجال بمجونهن وفسقهن. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقد حدثنا في هذا العصر عن نساء يحضرن حفلات الأعراس بلباس عار لا يلبس في غرف النوم، وعن فتيات قد نزعن من لباسهن بقدر ما نزع من قلوبهن من الحياة، كاسيات عاريات يبدين من أجسادهن ما يستحي أن يبديه الفتيان من أجسادهن. فأين حياء النساء وأين غيرة الرجال؟ إن هذا التهتك في اللباس الذي صار ظاهرة في أوساط النساء وبوجه أخص في حفلات الأعراس ما كان إلا بسبب تساهل الأزواج مع زوجاتهم والآباء مع بناتهم والإخوان مع أخواتهم، وإلا لو علمت الزوجة أو البنت أو الأخت أن وليها سيغضب إن لم تحافظ على سترها وحشمتها لما فعلت فعلتها، ولو أنها أدركت أنها مراقبة في لبسها فستعاقب عليها وستعاقب عليه وتمنع من الذهاب به لما لبست ما تشاء. وعجبا من رجال يغضب واحدهم إن قيل السوء في إحدى محارمه، ولكنهم لا يمنعونهن مما يجلب لهن السوء والشر والعار والنار. وحياء المرأة يزول شيئا فشيئا، حياء المرأة يزول شيئا فشيئا، فإذا لم يجد من محارمها الرجال من يصونه ويحفظه زال بالكلية، حتى تصير بلا حياء في قولها وفعلها ولباسها وحركاتها، وتجر عارا على أسرتها ما كان ليحدث لو أن أسرتها حفظتها وحرستها عن ذئاب الأعراض وثعالب النساء. إننا ما رأينا ولا سمعنا عن امرأة تكون محتشمة في لباسها ملتزمة بحجابها ثم تنبذه فجأة وتتعرى بين عشية وضحاها، لأن المرأة مفطورة على الحياة وتعاليم الإسلام مع عادات العرب التي أقرتها الشريعة تنمي هذا الحياء فيها مع نموها وتكرسه في نفسها حتى يصبح سجية لها. وقد ابتليت البشرية في هذا العصر بمعاول هدم تهدم حسن الحياء عند المرأة، فما تحطم سلاح الغيرة عند الرجل حتى صارت النساء بلا حياء والرجال بلا غيرة إلا عند المسلمين المتمسكين بدينهم وبسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويراد لنساء هؤلاء المسلمين أن يقضين على حيائهم كما يراد لرجالهم أن يكونوا بلا غيرة على محارمهم، لتصبح مجتمعات المسلمين كما هي مجتمعات الغربيين لا مكان فيها للحياء والغيرة. وليعلم كل أب وزوج وأخ أنه مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله عن محارمه فعليه أن يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر، فإذا رأى منهن تهتكا في اللباس ولو عند محارمهن منعهن من ذلك، ووعظهن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قبلن الوعظ وإلا أخذ على أيديهن وقصرهن على الحق قصرا، ففي ذلك حماية له ولهن في الدنيا من العار والفضيحة، وفي الآخرة من نار جهنم. أسأل الله أن يستر على نسائنا بستره، وأن يمن عليهن بصلاح الباطن والظاهر، وأن يكفيهن شر الأشرار ومكر الفجار وكيد الكفار، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بفعل ما أمر واجتناب الفواحش ما بطن منها وما ظهر، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، كثير مما يقع في السرف والمنكرات في حفلات الأعراس ما هو إلا بتدبير النساء، ولكنه بمال الرجال، والرجل مسؤول عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهو راع ومسؤول عن رعيته، وعليه إثم ما يقارفه أهله وبناته من منكرات ومبيقات، لأنهم رعيته، وهو مسؤول عن السرف والتبذير، وعن لباس نسائه وتعبيهن وما يفعلنه من نمص ووشم وتغيير لخلق الله في وجوههن وأجسادهن، ومسؤول عما يحدث من منكرات في حفلة العرس من غناء ومعازف وسهر على محرمات وغير ذلك. ولو لم يكن مسؤولا عن محارمه لما كان قواما عليهم. والشارع الحكيم قد جعل الرجال قوامين على النساء، ومع ذلك فإن كثيرا من الرجال قد ضيعوا نساءهم وبيوتهم وأطلقوا لهم العنان، يفعلن ما يشاء ويذهبن إلى حيث يريدن ويلبسن ما يحلهن بلا حسيب ولا رقيب. إن طاعة النساء في بعض الأمور ولا سيما في حفلات الأعراس يكون سببا في فساد الدين والأخلاق وضياع الأموال، لأن المرأة فيها غيرة شديدة وحب للمباهاة والمفاخرة، فهي تختزل الدنيا كلها في عرسها أو عرس ابنها أو بنتها، وتريد أن يتحدث الناس به ولو كان على حساب الأوامر الشرعية والأخلاق المرعية. فإذا أطاعها محارمها الرجال وأعطوها ما تريد حصل فساد عريض. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن عداوة الزوجات لأزواجهن أن يحسن لهم المنكرات، وأن يبذلن أموالهم فيها. وحفلات الأعراس لا تخرج عن ذلك، فإن الرجل يتكفل بكل النفقات بما فيها النفقات على المحرمات، والنساء يدبرن شؤون ذلك كما هو واقع الحال، فيعود الوزر على الرجل لأنه الباذل المنفق، ولأن له القوامة على نسائه. وهذه من عداوة الأهل والأولاد للرجل وكلما كانت نفقات العرس أقل كان أكثر بركة للزوجين، وأدعى لبقاء الألفة والمودة بينهما. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. قال عروة: وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. وكم من أسر دفعت أموالا طائلة على زيجات أبنائها وبناتها ولم تراقب شرع الله في ذلك، فكانت عواقب ذلك وخيمة على الزوجين في زوال الألفة والمودة بينهما. وقلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويملأها مودة ورحمة إذا أراد. وأحظى الأزواج بذلك من امتثلوا شرع الله تعالى في زيجاتهم وجانبوا المنكرات في أعراسهم. إن كثيرا من الناس ينفق أموالا عظيمة على عرس ابنه أو ابنته في وقت يموت فيه عشرات الآلاف من البشر جوعا وحرمانا، ألا يخافون أن تسلب النعم من أيديهم؟ وكم من بلاد ضربت في اقتصادها فصار ما تملكه من مال لا يساوي شيئا. وكما قيل: الآمن داعم والخوف ساعة. وفي وقت يرمي فيه كثير من الناس أطعمة الأعراس والحفلات في النفايات، فإن المرأة الأفغانية تخلط عشبا بتراب وتعجنه وتخبزه ليكون طعاما لأيتامها. فتنبهوا أيها الإخوة أن تسلب النعم من بين أيديكم. ولا يجد كثير من المسلمين المنكوبين في أرض فلسطين وسوريا وأفريقيا قوت يوم واحد، وتنقل إلينا صور ذلك وتقاريره وأخباره في وسائل الإعلام المختلفة. فهل قدت قلوب الناس من حجر حتى لا تتأثر بمشاهدة بيوت تهدم وأسر تشرد ويتامى يبكون وأطفال جوعى محرومين؟ ولو أن أصحاب الأعراس اقتصدوا في أعراسهم وأعانوا ببعض نفقاتهم إخوانهم المسلمين المحرومين واليتامى والمطلقات لحصل خير كثير من ذلك، ولكان حريا أن تكون أعراسهم مباركة. فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، والله تعالى يبارك في الصدقة ويبارك مالا منفقها. ألا فاتقوا الله ربكم وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم، والتزموا شرعه في أفراحكم وأحزانكم، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد ابن عبد الله. كما أمركم ربكم جل وعلا، قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أئمة الهدى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ ولينا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعلنا في أمان وأمن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في أمان وأمن يا رب العالمين. اللهم أنزل أمنك في كل مكان يا رب العالمين، في مصر واليمن وسوريا والسودان والفلبين وبورما والصومال، وفي كل مكان وأفريقيا يا رب العالمين. اللهم أنزل الأمن عليهم وأمدهم برحمتك يا أرحم الراحمين.